مثال يا أستاذ الفكر العصري اسمع مني درسا مغري يا أستاذ الفكر العصري اسمع مني درسا مغري وفهم قولي ما أحسبه إلا نورا أبدى فجري أظنك عرفت هذه الأنشودة أيضا، إنها من المتدارك. فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل درب النور الهادي يبدو في فاتحة نزلت رحمة فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل فعل